لكن اليمين المستقبل ربنا ادانا فيه رخصه، قال لك تحلف على شيء رئيس حاجه خير من انت وكفر. انما اليمين الرموز ده ملوش ايه. كذلك السحر، إذا كل حاجة لها إيه؟ أدي بتاعة اللسان، فبغات بتاعة كبيرة البطون بتعمل إيه؟ قال لك لا تشرب الخمر، لأنه قال لك إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. أدي واحدة. لا تأكل مال اليتيم ولا يأكلون الإيه؟ الربا. الله، ربنا قال إيه؟ يمحق الله الإيه؟ الربا ويربي الإيه؟ ويربي الصدقات. أدي عملية الإيه؟ عملية البطل. طب وعملية الفرد؟ قال لك لا يزنون ولا مش عارف. طيب ادي واحد. طب واليتيم؟ قال لك اوعى تسرق بهم ولا تقتل، يا تقتل يا تسرق. تقتل يعني تزهق حياة، تسرق تاخد ثمر الحياة كده. وايه كمان؟ قال لك طب الرجلين؟ قال لك برضو ايه ما تفرش بها يوم الايه من الزحف، ما تفرش. الله، كل واحدة لها ايه؟ لها ايه؟ هذه ايه؟ الكبائر. طيب يبقى اللمم هو ايه؟ ما دون هذه الكبائر من ايه؟ نظرة، زي ما يقولوا لك النظرة الأولى ولا لكش الثانية، لأن النظرة الأولى هي مش لك في الواقع، أنت معذور فيها لأنها طرأت عليك، إنما الثانية هي اللي أنت خمنت لها بقى، أنت بقى وضبت نفسك ايه؟ وضبت نفسك لها. قال لي انا هطول نظرتي واخليها اولى. قال لك انا قعدت كده على ربنا. واحد مثلا كده راح ضربه قلم مثلا، واحده مثلا عاب عليه خلق، الحاجات اللي بتمشي دي اللي ربنا يهديه الكبائر. فبقول الذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفره. ازاي يعني واسع المغفره؟ قال لك الحق سبحانه وتعالى خلق الإنسان وعالم مواطن الضعف فيه، ولما كلفه ما ضايقهاش عليه أول، بدليل أنه هو ما كلفش إلا بعد ما يبلغ. قال يقعد المدة دي قبل البلوغ بيربع في الكون، مش مطلوب منه حاجة. وبعدين لما يجي ينطلب منه حاجة عن أخذه على الكبائر والصغائر عن سبهات، ولذلك قال ويعفو عن كثير، مش كده؟ قال انا بقى ايه بسوح لكم كتير يعني. طيب وايه كمان؟ قال لك ويجي بقى التوبه الكبيره بقى، حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنة قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليه. بقى بعد 40 قول له ما صحيح، اللي يعصر بعد 40 ده يبقى بايخ، يبقى بايخ قوي. انما بس نيجي نقول له بقى الاهل المعرفه يقول طب ومين هيديني عقل ان انا هعيش 40 بقى؟ هيدي بقى المطب بقى. يبقى الاولى انك انت ايه تحتاط. قال لك وبعدين من الكبائر ترك الصلاه، لان دي امر لا يسقط ابدا، امر لانه تكليف من الله مباشره. ولذلك اي انسان ما دام فيه عواه لازم يصلي بأي كيفية وبأي إيه وبأي شكل. نسأل الله أن يعيننا عليه. إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. طب وإيه يعمل العلم وإنشاء من الأرض يعمل إيه؟ هم قال لك لأن يكون منشأ من الأرض. الأرض نحن عارفين بقى الدانية، وما دام أنشأنا من الأرض ولابنه تبقى متعلق بالايه؟ متعلق بالارض وما يخرج من الارض ومش عارف ايه بتاعه، يبقى لها اثر عندك. واذ انتم اجنه في بطون امهاتكم. الله، يبقى انشاني من الارض لما خد الطينه بتاعت ادم وعمل فيها اللي عمل. طيب وبعدين بقى جاب له الزوجه وبعدين عمل ايه؟ بقينا بقى جن. انتم اجنه يعني لسه في بطن امكم، وضب لكم الامور. المراه يبقى عندها حمل واحد وتدي له غذائه، ويبقوا اثنين وبرضه غذائه موجود، وثلاثه غذائه موجود، واربعه والغذاء موجود، ولحد سبعه جابت واحده سبعه والغذاء موجود. عشان بيقول لك هنا يؤكد قول الرسول طعام الواحد كافي لكذا وكذا، عشان الانسان يتعلم من دي ان الرزق الله سبحانه وتعالى حينما يوسع الاكل